قد يكون هناك متغيرات صعبة، وقد يكون أو لا يكون هناك دعم، ولكن قد تكون الحياة سهلة. رغم ذلك هنا أدي طبعا بتكون بركة من عند الله سبحانه وتعالى، شيء قد لا يستطيع الآخرين أن يفسروه أو البعض أن يفسروه إلا بأنه بركة من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان أو هؤلاء الجماعة. رغم هذه الظروف الصعبة التي قد تتواجد وتتوافر، ويصعب على الآخرين العيش فيها والتعامل معها، فهنا نجد البعض الله يستطيع أن يتأقلم معها بسهولة ويسر، وسيجد تلقائية من نفسه للتأقلم مع ما يحدث والتعايش مع ما يحدث بالشكل الصحيح السليم الذي لا يجعل هذه الصعوبات تؤثر عليه. وهناك من لابد أن يحتاج إلى دعم، وإذا لم يحصل على الدعم اللازم سوف يجد المزيد من المعاناة التي سوف تؤثر عليه بشكل أو بآخر، تسبب له مشاكل أو خسائر قد لا يستطيع أن يتحملها، وهنا تصبح المشكلة. فهناك من يحتاج إلى دعم ضروري، وهناك من لا يحتاج إلى دعم ويستطيع أن يتعايش كما ذكرنا، وهناك من يستطيع أن يتصرف، لديه القدرة على التصرف في المواقف الصعبة والمتغيرات التي تحدث. وهؤلاء قد يكونوا معروفين ممن لديهم يعني التلقائية أو الآلية في التعامل مع المتغيرات بشكل أو بآخر وفقا لطبيعتهم أو لظروفهم أو لما لديهم من مكتسبات قد حققوها في مراحل سابقة.